بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده كتاب يا بناتي، حبيت ان كده ادرس هذا الكتاب معاكم ان شاء الله. كتاب اسمه فقه العمل، فقه العمل للآخرة وجزاء الأعمال وموازنها، للدكتور محمد سليمان الأشقر. هنشوف كده ايه فقه العمل للآخرة. اللهم ارزقني وإياكم العمل للآخرة. ده كأنه تكملة لدرس اليوم، ان احنا محتاجين نعمل للآخرة وجزاء الأعمال وموازنها. أول نقطة في موضوعنا اليوم في هذا الكتاب أنا يعني نأخذها، اللي هو اسمه دكتور محمد سليمان الأشقر، باب من آمن بالآخرة. الباب الأول العمل الصالح والقدر، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر قدره. هل العبد ده بيعمل عمل صالح؟ صح، كله قدر الله عز وجل. بس خلي بالك ان العمل الصالح زي ما قلنا كده في الدرس يحتاج من العبد انت تعمل، يحتاج من العبد ايه؟ سعي وجهاد، والذين جاهدوا فينا. نعم. فالباب الاول باب من امن بالاخره واتقى الله يسره لفعل الخيرات ووفقه لذلك. النقطه دي مهمه جدا. شوفي يعني حبيبتي في الله، لو انت عايزه ييسر لك فعل الخيرات وتوفقي لذلك، الإيمان بالآخرة وتقوى الله. إذن الباب الأول باب من آمن بالآخرة واتقى الله تعالى يسره لفعل الخيرات ووفقه لذلك من فعل الخيرات. هل هناك شاهد من كتاب ربي؟ نعم، الشاهد من كتاب ربي سبحانه وتعالى في ذلك، إن أنت لو ربنا سبحانه وتعالى وأمنت بالآخرة وسعيت سعيها وانت مؤمنة، رب شوفي انظري قول ربي، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق باليوم الايه؟ صدق وعمل. فسنيسره لليسرى، هيسر لك عملي. اللهم ارزقني وإياكم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة يعني، فسنيسره للعسرى، هيبقى طريق العسرى. هذا طريق اليسرى، هذا الطريق الأول اللي هو الأولاني الكريم، يسره ربي سبحانه وتعالى اليسرى والتاني للعسرى. ده آمن وعمل. قال لا أنا عايز أشوف بقى أنا أمر آخرتي أسعى ليها واجتهد. طب قرأ القرآن ده ازاي؟ طب احضر درس علم، طب اكتب، طب اخاف، طب ابكي مره من خشيه ربي، طب اقبل على الله عز وجل، طب اصلي صلاتي وانا خاشع، طب اقبل على الاخره. التاني لا لا لا لا لا لا التاني يا بناتي كما قال ربي سبحانه وتعالى فيه بخل واستغنى. استغنى عن ايه؟ استغنى عن الاخره ونعيمها، كانه مستغني بدنيا اخرى، يعني كأنه شغلت الدنيا يا من شغلتك الدنيا على الآخرة. كذب بالحسنى، ولكن والله لو صدق بالحسنى لعمل لها. فيقول ربي ده هيوصل لمن؟ للعسرة. هذا الشاهد. الباب الثاني يا بناتي، هي كلها نقاط كده، بس نقاط كأنك بتاخدي ايه؟ جرعات مركزة. الباب الثاني باب خلق الله للجنة أهلا لها يعملون وخلق للنار أهلا لها يعملون. فأي أهل نحن؟ هل هناك شاهد على ذلك؟ أي نعم، في كتاب ربي. ما كل شيء لازم يكون في شاهد من كتاب ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى في دليل، يعني قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفل عن الله. عشان كده ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس، هم دول أصحاب جهنم الغافلين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال هم ليهم، هم ليهم قلوب، هم عندهم قلوب فعلا، لكن قلوب إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها. الفقه بالقلب اللي بينجيك قلبك السليم. عشان كده بقول يا رب ترزقنا قلوبا سليمة. لذلك قلوبهم لا يفقهون بها، لا يميزون بين الحق والباطل. جعلنا على قلوبهم ايه؟ اكننا القلوب دي على. ولذلك والله لما تيجي تقرأ القرآن تجري بعض الناس فعلا كده كأن القلوب عليها ايه؟ عليها أقفال مقصادة. بس الله العفو والعافية. ولهم أعين لكن لا يبصرون، ما يبصرون بها ايه؟ الهداية الحق والباطل. ولهم آذان لكن ما بيسمعوش الحق، يقعدوا يسمعوا لكن بيختاروا لنفسهم اللي هم ايه؟ اللي يرضيهم يعني. يقول ربي فيهم، انتوا عارفين ان اصناف من دول اولئك كالانعام بل هم اضل. ده انت ساعات دلوقتي تجدي سبحان الله يعني بس تلاقي سبحان الله يجي لك طالب مش عارفه بالبغاء او من الحاجات اللي بيقلد الاصوات ده قاعد يوحد الله ويقول يا ربي سبحان الله. حتى لانه كل امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلهم موحدين وقليل من الناس. وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هنا سبحان الله. شوفي لما في الآية دي في الأمر ده، في الأمر اللي بقولكم عليه ده اللي هو خلق ربي للجنة أهلا لها يعملون، لها يعملون يعملوا عمل أهل الجنة اللهم ارزقني وإياكم. وخلق للنار أهلا لها يعملون، يعملوا بأهل النار الدنيا بقى والمواصي طب في حديث غير الآية دي؟ أيوة في حديث قيل في ذلك الأمر إنه عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية قول ربي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهرنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سبحان الله. شوف قالوا إيه تفسير الآية دي؟ قال له عمر ما تفسير الآية دي؟ قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره، هكذا قال عمر، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة. يا ربي إحنا من اللي ظهرنا في هذه الزمان يعملون بعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ طب نعمل ليه؟ يعني نعم ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ نعم لا يرد القضاء إلى الدعاء. ففيما العمل؟ قال لا، قال إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة يا رب ترزق فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. طب يعني تقولي طب هو ربنا سبحانه وتعالى لأنه ألا يعلم من خلق؟ يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى ان دول خلقهم وان الناس دول هتجيلهم عن البصيرة او يجيلهم العلم او يجيلهم الرسل، لكن الفرقة دي مش هتعمل والفرقة دي مش هتعمل، يبقى الفرقة دي تبقى من اهل الجنة والفرقة دي من اهل النار. وهو اعلم بالمهتدين، هو اعلم بالمهتدين لانه على علم، يعني هذا الامر ادهولهم على علم يعني ايه؟ يعني بين لهم الحق والباطل. ولذلك هو خلقهم وعارف هو بالظبط هم ايه هيكونوا ايه، ده هيعمل كده وده هيعمل كده. الا يعلم من خلق؟ ولذلك هنا في الباب الثالث قال لك ايه؟ قد علم الله تعالى منزل كل واحد منا. منزلك في الجنه يا ترى؟ منزلنا في الجنه اللهم اجعله درجات العلى. قال في ذلك الامر سبحان الله كما روى مسلم علم الله تعالى منزل كل واحد من خلقه في الجنه أو في النار قبل خلقه. ألا يعلم من خلق؟ يعلم مين اللي هيتهدف ومن الذي إيه؟ كما روى في الحديث الصحيح مسلم قال يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكث به، يعني قاعد ينكث كده في الأرض كده. فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم العمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هيجيلهم كان هيجيلهم الأمر هذا، هيعلم رب الذي خلقه منه، هيجيلهم الأمر وده مش هيصدق ولا هيصدق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيه؟ العسرى، كما جاء في سورة الليل. ولذلك سبحان الله روى البخاري عن عمران بن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ هيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم، يعني كل يعمل، قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. ده بتاع الجنة، ده ربنا سبحانه وتعالى شغل بعمل الإيه؟ الخير. والتاني شغل بعمل الشر، ولا يزب الله. سبحانك يا رب العالمين. الباب الرابع يا بناتي، أربعة، باب أسماء الجنة وأسماء النار. يعني في المسألة دي يعني قد كتبت على حسب ما يعلم الله أنهم عاملون، كما جاء في قول الإمام أحمد، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، قال في إيده كتابين، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا الأمر فرغ منه؟ خلي بالكم من النقطة دي. فلأي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: طب نعمل يا رسول الله، مدام معروف أهل الجنة ومين وأهل النار ومين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن وإن صاحب النار يختم له بعمل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. كما فريقين، فريق يا رب تجعلنا، علشان كده يا بناتي طول ما انت في الدنيا اعمالي وإياك من التفريط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا سبحان الله، كان هذا الحديث الأخير يمكن ضعفه البعض، لكن لما تيجي تنظري إلى حاله، هم حقيقة ربنا سبحانه وتعالى الفريق في الجنة وفريق فين؟ في السعير. هنا باب آخر وهو باب الخامس، باب عمل الإنسان وسعادته في الآخرة أو شقاوته يكتبه الملك بأمر ربي والعبد في بطن أمه. وانت بطن أمك معروفة إيه؟ إزاي ذكر ذلك في الحديث الصحيح وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة أو 40 يوما ثم يكون بالشكل ده. شوف، عشان تعرفي الصدق النبوة، عشان تعرفي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي حق، لأن لا كان فيه دلوقتي حاجة باللي هي الحاجات اللي انتوا عارفين الحديثة ولا كده، لكن هو وصف بالضبط. لما تيجي بقى تشوفي الأطباء بقى ويقول لك هو فعلا كده بالضبط بالضبط كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكم فعلا 40، أن يجمع بطن في بطن 40 يوما، يجمع في بطن أمه 40 يوما كأنه يدم. ثم يكون علقة، يعني إيه؟ حتة كده متعلقة بإيه؟ بالرحم. ثم يكون مضغة مثله، يعني قال لك سيكون علقة مثله، يعني 40 يوم تاني هو العلقة، يبقى 40 و40. ثم يكون مضغة مثله 40 كمان، مضغة اللي هي لما تيجي تشوفيها تلاقيها زي حتة قطعة اللحمة اللي انت ايه مضغتيها بسنانك. ثم يبعث إليه الملك، فالملك فيؤذن بأربع كلمات، يؤذن الملك بأربع كلمات، فيكتب سبحان الله بالأربع كلمات دي رزقه، فيكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب شقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى تنفخ الروح إمتى؟ وده اللي حصل فعلا، عشان يؤكد لك هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني كان، لكن عشان يقول لك والله ما ينطق عن الهوى يا بناتي، ده هو حددها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. 40 دم في الأول، 40 هتبقى علقة، 40 هتبقى مضغة، وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ 120 بعد كده، ويتكتب الأربع كلمات دول، ثم ينفخ الروح فعلا. ان بعد كده بتأتي إيه؟ سبحانك يا رب العالمين، وذلك آية من آيات، ولذلك هنا آية من آيات ربي، إنه الصادق الصلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم، بقيت الحديث يعني، وشقي أم سعيد، بقيت الحديث، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل، هكذا يقول النبي بقيت الحديث، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. اللهم سلم يا رب، عشان يخلي يجعل الإنسان إيه؟ اشتغل، اعملي، إياك إن أنت تكوني طب أنا عملت كتير جدا جدا، أبتدي بقى أعرض وأمشي وأعمل، أسأل الله العفو والعافية، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم، زيك الحديث ده شديد يا بناتي، معانا الحديث ده في البخاري صحيح، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، يوم يتوب يقول فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. تيجي مثلا إنسان يكون عمل كتير جدا جدا، أو بعد عن الله وبعيد عن الله وكذا، وبعدين سبحان الله يجي يعمل إيه بقى بعد كده؟ يحصل إيه؟ يبتلي يقول يا ربي تبت إليك يا ربي، ندمت على ما فعلت وعزمت، أنا أقول يا ربي افتح لي أبواب توبتك، يعمل عمل قليل وروح سبحانه وتعالى ربنا يقبضه، فيموت على إيه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخلها، قوله فإن أحدكم لا يعمل، إلى آخر الحديث، مضرب في الحديث من كلام ابن مسعود. في بس مباشر حبيبتي، في بس مباشر، يعمل بعمل أهل النار يعني يرتد عن الإسلام ويموت على كده، والعياذ بالله. الحديث هذا في فتح الباري في صحيح البخاري، نسأل الله العفو والعافية. الباب السادس أو باب ستة يا بناتي، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله أو عسر، كما جاء في الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفق لعمل صالح قبل موته، يوفق لعمل صالح قبل موته. يعني ربنا سبحانه وتعالى يستعملك إزاي؟ تيجي كده الإنسان ما كانش عارف طريق الهداية، فأنت تجد نفسك حاجة تحطت في طريقك عشان تفتح لك باب الهداية ما كنتش تعرفيها، ففي شيء في حياتك دخل في حياتك بين لك طريق الهداية، علشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يستعملك، لأنه يريد لك خيرا، لأنه يريدك أن تموتي على الخير، لأنه يريدك أن تموتي وانت عارفة دينك، لأنه يريدك أن تموتي وأنت تائبة، لأنه يريدك أن تموتي وأنت عارفة سبحان الله إنك عارفة يعني ما هي الجنة وما هي النار. سبحان الله يا جماعة، لما يكون الإنسان ربنا يريد له الخير ويختار له الخير، لأنه هو فيه خير، هو اختار له الخير لأنه أهل الخير، لن يختار ربي له الخير إلا أن يكون فيه أهل الإيه؟ الخير. نعم، هنا ولذلك الباب السابع يا بناتي في هذا الكتاب يقول لك باب التوفيق للإيمان والعمل الصالح إنما هو بهداية الله. إزاي؟ اللي بيوفقك للعمل الصالح هو ربي، وما كنا لنهتدي لولا، لما قال ربي في كتابه الكريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، لا يهدينا الصراط المستقيم إلا أنت يا ربي، لو لم تهدينا الصراط المستقيم من يهدينا؟ يا ربي فتح بصرتنا إننا نشوف الحق والباطل. ما هو اللي يعني سبحان الله يا بناتي، هو بعد كده التوفيق إزاي؟ إن أنت بتشوفي الحق، ممكن إنسان يسمع نفس الكلام اللي أنت بتسمعيه لكن لا يهتدي، يسمع وكأن في أذنيه وقرا وأن على كل ما أكن كأنهم ينادوا من مكان بعيد ما بيهم لا يبالي يقول كبري زي ما بيقولوا كبروا ولا مش عارف إيه كبري دماغي. طيب لا وفي إنسان تاني يقول يا اللهم افتح قلوبنا ليك يا ربي اللهم هدينا في من هديت يا ربي اللهم اجعل مآلنا إلى جنتك يا ربي اللهم يسر لنا طريق الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. يوم يسأل ربي بالصدق بالصدق فيفتح الرب طريق الهداية. ولذلك أنت أول ما بتقولي بتقرأي كل يوم كم مرة في اليوم الحمد لله رب العالمين وتقولي وتقولي فيها اهدينا الصراط المستقيم. ويقول عز وجل سبحانه وتعالى وتعالى ونزعنا أصحاب الجنة بقى وهم قاعدين على الأراضي كده متكئين بقى وهم تعرفين أهل الجنة لما يقولوا بقى لبعضهم بقى إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وإحنا قاعدين نقول فاكرة لما كنا قاعدين سبحان الله لما تطلع علينا أي ربنا نبكي فاكرة لما كنا خايفين من ربي سبحانه ده في الجنة ده الحريص ده بناتي حريص تسامر في الجنة يعني وانت قاعدة في الجنة بتتسامري مع من تحبي. فهنا يقول ربي وأهل الجنة بيقولوا بقى إيه ربي يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا إيه بقى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا الهداية لولا الطريق الهداية لولا أن ربي هو اللي هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فعلا فعلا إحنا سمعنا الحق واهتدينا الحق ونودوا هاي تدعى ربع ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا مش هتاخدي بلد مش هتاخدي قصدي بيت ولا عزبة ولا أرض ولا جنة ولا جنة ولا قصر بالجنينة بتاعته لا لا لا لا لا, لا. دي انت ده انت هتاخدي ميراثك الجنة الفردوس الأعلى الوارثون لإيه؟ الفردوس الأعلى اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك قال تعالى في حكاية قول شعيب عليه السلام لقومه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وبيقول لهم إبا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. يعني أنا ما بسألكمش الحاجة دي عايز حاجة في جيبي ولا عايز حاجة لنفسي أنا بقول لكم أنا بسأل لله عز وجل وبعمل أو أجري على الله. وبيقول حاجة تمانية كمان في هذا الأمر وما أريد أن أخالفكم يعني أنا مش أمركم بشيء ونعمل عكسه أنا برضو خايف من النار وخايف من كده وبتمنى الجنة زي ما أنا بيقولون كده هكذا. ويقول ربي سبحانه وتعالى سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن النبي عن جابر قال كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال كده كبر وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هديني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنا وقيني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا إذن اللي بيهدي ومن واللي يصرف عنك السوء من لكن يحتاج منك والذين جاهدوا فينا لنهدي نفسك علشان ما تاخديش الأمر ناقصة تقولي طب ما لو ربنا يريد سبحانه وتعالى هدايتنا حقيقة لو يريد هدايتك لكن ماذا قدمتي هيقول يا ليتني قدمت لإيه لحياتي. إذن سبحان الله نقطة الباب الذي يلي ذلك بناتي وهو باب من يقبل على العمل الصالح بانشراح صدر باب من يقبل على الأعمال الصالحة بانشراح صدر بهداية الله له. لما تلاقي نفسك بتقبلي على عمل صالح وصدرك منشرح له ومبسوطة بيه اعلمي ان اللي شرح صدرك ده هو ربي سبحانه وتعالى لان اللي بيشرح الصدور هو من تلاقي نفسك متضايقة وعايزة كده القرآن ما تقرأي كده فيه أو ناجي ربي كده وتلي المناجاة كده اسألي ربي يشرح صدرك ووسع صدرك وعلمك دينك ويفتح لك أبواب رحمته. ولذلك لما قال ربي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كما قال ربي سبحانه وتعالى. شوفي يقول ربي كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب التاسع يا بناتي في هذه الأبواب، إذن اللي يشرح لك صدرك هو مين؟ أكثر من سؤال أن يشرح صدرك، ولا يشرح صدرك إلا بالإسلام، لأنه لا يشرح صدرك إلا إذا أسلمت لله. ما هو الإسلام استسلام تام لله. الإسلام بتقول طب أنا مسلم وما لي شرح الصدر مش منشرح، أنت فاهم الإسلام خطأ. الإسلام أن تستسلمي تماما لدخول في السلم كافة، كل أعمالك خليها أخليك لله عز وجل. مش معنى كده ان انت تسيب الدنيا، لا، بتاخدي من الدنيا بحقك من الدنيا، لكن على شرط ما تبقاش هي الدنيا اكبر همك ولا ايه ولا مبلغ علمك. باب تحبيب الله، وهو الباب التاسع، باب تحبيب الله الايمان وعمل الصالح للمؤمنين الصادقين بفضل ونعمه. لو حبب اليك الايمان وزين في قلبك اعرفي واصبح العمل الصالح قره عينك، اقوله حره مره ثانيه. باب التاسع، باب تحبيب الايمان، باب تحبيب الله الإيمان والعمل الصالح للمؤمنين الصادقين بفضله ونعمته، بفضل ربي بكرم ربي، إنه يبتدي يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك كما قال في كتابه الكريم، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. تقولي طب وأنا كفرة؟ لا أنت مش كفرة، بالعكس انت كنت وما يؤمن اكثرهم بالله لو مشركون. لا انت مش مكفره، سبحان الله ربنا ينجيك من هذا، لكن في ذلك حبب اليهم الايمان وزينهم في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. كره اليك الكفر، طب انت الحمد لله والشكر لله يعني لا تطيق الكفر والفسوق. الفسوق اللي هو ايه؟ فسخت التمر يعني خرجت من شريتها، يعني الخروج عن طاعة الله، والعصيان معصية ربي سبحانه وتعالى. يعني لذلك لما تيجي تشوفي تقولي مثلا كنت بتعملي معصية أعوذ بالله، وتفتكر المعصية تقومي تقولي إيه؟ يا أعوذ بالله، الحمد لله اللي من علينا بالإيه؟ بالطاعة، الحمد لله. إذن طب هو يعني هناك قول ربي باب تحبيب الله الإيمان اللي بيحبب لك الإيمان والعمل الصالح للمؤمنين، لأي مؤمن يحببه، للمؤمنين الصادقين يكون بفضله ونعمته. اللي بيحببك في الهال، هل هناك دليل من كتاب ربي؟ نعم، أفمن كان على بينة من ربه كمن هو زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة. فاكرين الآية دي؟ بعد كده أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، بعدها إيه بنات؟ التي يوعد المتقين فيها ايه؟ عشان كده بقول لكم ما يستوي دول بدول. ده الايه دي سبحان الله، في الايه دي سبحان الله في سوره محمد بقول لك ايه؟ افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم. ثم تاتي بقى شكل الجنه اللي اتبع امر ربي، وصف الجنه، مثل الجنه التي قال ربي فيها ايه؟ من ماء غير ايه؟ آسف، وانهار من لبن، ولا لا العسل ده حاجه، لا انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، والثالث انهار من خمر لذة، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق ده كله ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. يا شديده يا بناتي، هل يستوون؟ لا يستوون كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال ربي في تحبيب العلم اللي بيحبب لك الإيمان اللي قيم، لو لقيتي نفسك بعض الناس تقول إيه؟ ما بطيقش أسمع، يعني ما بقدرش أسمع القرآن، ما بقدرش أسمعه كتير، يعني واحدة تقول كده مثلا كده، معلش بقى شوفي نفسك عندك إيه، عشان لو كان كنت فيك الخير كان ربنا حبب لك الإيمان وزينه في قلبك، هتحبي القرآن وهتحبي كلام ربي وهتحبي الحديث، وأنت حديثي بين خلاني، وأنت كل ما تحب أكتر شيء تحبيه بدل مجالس اللي هي الغير هتحب الحديث عن الله جدا عز وجل. ولذلك قال ربي تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، كما جاء في سورة النور. يا النور. نعم. إذن اللي بيزين اللي بيبعدك عن الشيطان حبب إليكي فضل ربي سبحانه وتعالى، لولا ربي سبحانه وتعالى ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهرش حد، ما خلاش حد تاب. اللي بيعينك عن التوبة بالإقبال على الله ربي، مش معنى كده إن هو سبحان الله بيعين الباقين على المعصية، لا أبدا، ده أبغض إليه شيء الكفر والعصيان والفسوق، لكن هو يبين لك الحق والباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، باب حرص المؤمن على ما ينفعه في دينه ودنياه. باب حرص المؤمن على ما ينفعه، وهو الباب العاشر، يعني ما ينفع في دينه ودنياه ولا يتعلل بالقدر. يعني هنا يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، بيأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم أنك تحرصي على الشيء اللي ينفعك. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، إياكوا الفتور، إياكوا الكسل، إياكوا التراخي، إياكوا انشغالك بالدنيا، إياكوا من أعراض عن الله، ولا تعجز. فإن غلبك أمر عملت كل اللي عليك، أخذت كل الأسباب، فقل قدر الله وما شاء فعل. وإياك واللو، فإنها تفتح. لو كنت خرجت ما كانش حصل كده، لو كنت عملت كذا، لأن دي من جنود الشيطان. أنت عملت وأخذت بالأسباب، أنت عملت زي بالضبط من إنسان مثلا جاهل وكذا، اجتهد وكذا وذاكر وكده، لكن قدر الله أنه هو إيه، صعب. معلش، هو صح ربنا سبحانه وتعالى، هو قدر الله في حكمة. طب بس هو ذاكر واجتهد، معلش في حكمة لذلك الأمر. طيب البنت دي أو الإنسان ده اجتهد في أمور كده، لكن سبحان الله ربنا مبتليه بشيء أو نقص من النعم أو كذا، معلش بقى ده قدر ربي سبحانه وتعالى، ما يقدرش يناقش ربي سبحانه وتعالى في قدري، لأن هذا لذلك هنا نقول سبحان الله. الباب الذي يلي ذلك وقت العمل، يعني باب وقت العمل، حياة المرء في هذه الدنيا. وأقول وقت العمل، العمل حياة المرء في هذه الدنيا، فلا عمل بعد الموت ولا في يوم القيامة. يعني بقول لك إيه وقت العمل، معنى كلامي وقت العمل في الدنيا، الدنيا عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. أنت قاعد الوقت في الدنيا بتحسب، بتعملي، بتجتهدي. هتقولي بس أنا كبرت. طب بس معلش، كبرتي لكن والله عندك قدرة تمسكي المصحف وتقرأي فيه، والله عندك قدرة تقعدي كده وتسبحي، والله عندك قدرة تستغفري، وانت يديك الصحة والعافية حبيبة قلبي، وانت سبحان الله كفاية، انت بعد يومي بتقول الآيات كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يرضى عليك يا رب العالمين. فشوفي بناتي سبحان الله ماش فيك ومرضى المسلمين جميعا يا حبيبتي، وهذا من ضمن الأجر. يعني هي وهي وأمثالها ربنا يرضى عليها، من ضمن الأجر إن الإنسان شوفي هي تيجي وهي مريضة وهي مصر إنها تيجي تجلس هذا المجلس، تفتكري عند الله سبحانه وتعالى أجرها قليل؟ لا والله، هل يسر؟ أبدا أبدا، فضل من الله. القلوب التي تعلقت بالله يا بناتي، القلوب التي تعلقت بالله، المحبرة حتى المقبرة. لكن القلوب البعيدة عن الله عز وجل، يعني ممكن دي تكون هي تعبانة ومريضة وبتقولش بسرين، لكن بتعافر إنها تيجي، وغيرها معافاة تماما وتأبى إنها تيجي تسمع. تأبى ليه؟ مش عايزة تسمع، وتأبى إنها مش عايزة تسمع، مش عايزة تستمتع، مش عايزة قلبها يعني، مش عايزة قلبها يحيا. إذن بيقول لك في هذا الباب إيه؟ بيقول لك في هذا الباب إن وقت العمل حياة المرء، وقت العمل حياة المرء في هذه الدنيا. يعني قول اعملوا ما شئتم، تعملي لنفسك، تشتغلي في الدنيا لنفسك. هتقولي صغيرة يا بنتي، ما أنا بقولك برضو حبيبة قلبي الموت يأتي بغتة، ما أنا معرفش الموت ده هيأتي وهو صحيح صغير. هتقولي بس سبحان الله لما الواحد ناوي كده إن شاء الله لما يكبر شوية يبتدي يعمل. كم من صغير جاءه عمره قبل أن يكبر، وكم من كبير معمر، إحنا لا نضمن أبدا. فأعماله صغر أو كبر، لأن الأمر المسألة سبحان الله. عشان كده لما بيقول، لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا ظل في ظل ظل عرشه دول يظلهم ربي بظله هي وما ظل لا ظل الا ظله. قال من ضمنهم ايه؟ شاب نشأ في ايه؟ كان ممكن يبقى في واخد الشباب وكذا، لكن نشأ في عبادة الله، له الأجر ايه من الله؟ ظلال ظلال يوم القيامة، يوم شديد الحر، وأنت في شدة الحر دي أنت مضللة بما كنت تفعليه في الدنيا، مش عشانك صغيرة هيضع منك الأجر، لا أبدا. هتقولي طب ما البنات في سني أو في السن بتاعي دول بيعملوا وبيخرجوا معلش يعملوا يعملوا اعملوا ما شئتم، لكن اللي بيحاسب هو من؟ لهم ما لا سبحان الله، لك ما تتمني ولهم ما يفعلون. إذا نقول سبحان الله كما قال ربي أن هذا الباب الثاني عشر، وقت العمل حياة المرء في هذه الدنيا، فلا عمل بعد الموت ولا في يوم القيامة. يقول ربي سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة. لا خلاص، ما فيش، انتهت المسألة، مسألة كما جاء في قول ربي المسألة انتهت، ما فيش رجعة، فيش رجعة. ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذه المسألة إن الدنيا هي دار العمل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن إيه موقنون. ها يبقى إيه؟ يبقى في كلام هنا بدي أبدا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا ربنا صرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صح إنا مؤمنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأن جهنم جنة نفس فذوق ما نسير اللقاء هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الإيه بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا إيه ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. إذن المسألة يا بناتي اعملوا ما شئتم، كل إنسان يعمل سبحان الله. انظروا سبحان الله، يعني قيل يقول الإمام أحمد الباب الذي يلي ذلك يمكن ما أتمناش حديثنا روى في نفس الباب هذا الذي أتكلم فيه باب ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم، روى البخاري تعليقا على أن علي بن أبي طالب قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون. اسمعوا بقى، كونوا من أنهي بنين يا بناتي؟ فكونوا من أبناء الآخرة، هكذا يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. يعني الدنيا خلاص كل يوم يمر عليه منزل خلص، وأما الآخرة مقبلة علينا ولكل واحد منهما بنون، في ناس لأهل الدنيا وناس لأهل الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك سبحان الله يقول مسلم الحديث كما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يعني التلاتة دول لو الصدقة الجارية يفضل الإنسان هو في قبره والصدقة دي إيه؟ علشان كده بيكون لازم الإنسان في حياته ما انتظرش الناس تعمله صدقة، ما انتظرش أولاده يقول لأولاده بيعملوا لي صدقة وهو عايش، لأنه لا يدري إيه اللي بيحدث في الأمور. يمكن لما يجي يموت أولاده يأخذوا أمواله وبعدين بعد كده يحصل بينهم الخلاف واختلفوا على المال ومش عايزين نعمل له صدقة، وده وارد، ده بيحدث فعلا يعني. ولذلك اعملي لنفسك من دلوقتي قبل أن لا تستطيع أن تعملي. من الآن اعملي نفسك، ما تقوليش اعملوا لي، لا اعملي نفسك من الآن هذه الصدقة الجارية. طول ما أنت جارية، طول ما أنت في قبرك وأنت عملك الصالح مستمر. أدي واحد علم ينتفع به، علمت حد علم يظل هذا العلم وأنت في قبرك جارية، اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأما الثالث ولد صالح يدل، عشان كده ربي ولادك على الصلاح. وقولي إن ربنا سبحانه وتعالى الولد الصالح اللي أنت بتربيه ده، الصدقة اللي أنت سايباها لنفسك، خير ما نحنت ابنك الخلق الحسن اللي هيجي في يوم من الأيام ويقول لك جزاكم الله خيرا عني يا أمي، ربتيني صح، ربتيني على الطاعة. مش الولد اللي عايش على التفاهة وعلى سوء الخلق وعلى الحاجات اللي أنت بتعرفيها دلوقتي، والولد اللي عايش على السلاسل والانسيالات والحلقان والشعر البنك والشعر معرفش والإيه وال... مش الولد اللي عايش على البنطلونات المتلزقة والمتحزقة. لا يا حبيبتي، لا لا لا، الولد اللي يتقي الله، عشان لما تكبري تحتاجيه هيتقي الله فيك، علشان يوم ما هتبقي في قبرك الولد ده هيدعيلك بربنا سبحانه وتعالى يرفع مكانتك عند الله. لما رفعت يا ربي بابنك الصالح دعانك، مش ولد طالح دعوته مش هتقبل، هو هتقبل من الصالح ولا تقبل من الطالح. الناس بتفرح بانها تربي اولادها باي شيء، يتعلموا كل شيء، بتعلموا كل شيء، تعلموا كل الحاجات الدنيويه، طيب جزاه الله خيرا، لكن علمتيه يتقي الله؟ علمتيه ان انت يا ابني لما هدخل قبري انت اللي هتنفعني بره؟ ما علمتهوش. لو علمتيه تقوى الله هتبقي كده من غير ما تقولي لي ادعي لي، مش هتحتاجي تقولي له ادعي لي يا ابني، لان هو هيدعي لك، هو من نفسه هيدعي لك، لان ولد صالح ربيتيه صح ان هيعرف ان امه دلوقتي بقت خلاص محجوزه في هذا المكان، تحتاج لدعوه عشان ترفع بها عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما يقول هنا في ذلك الامر سبحان الله يا بناتي، المفروض الانسان يعمل لنفسه صدقه جاريه. ولو كان هذا الانسان حتى لو ما عندوش علم لكن ممكن يورث مصحف، سيب مصحف في اي مكان في اي مسجد يعني مقصودي، او لهذه الانسان مصحف، ده كلام ربي خير صدقه يعني بالصدقات الجاريه. ولو عنده اولاد يعلمهم ازاي ينطقوا الله عز وجل، ازاي يخافوا ربي، ازاي اولادي انت لم تترك فيكم مثلا بقى زي ما كانوا الصالحين يقولوا كده، لم نترك لكم مالا ولكن تركنا لكم ايه؟ تقوى الله. فاتقوا الله، فاتقوا الله، ان الانسان يتقي الله، مش لازم يكون عنده مال على فكره، تقوى الله تغنيه، والله تقوى الله بتغني، بتخلي الانسان القليل في يده كثير، وتجد الانسان القله بما كثره، الواحد بيبقى عزه، كل ذلك بالله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول في باب يعني سبحان الله، يعني هذا الباب الذي احدثكم فيه، باب اهل الفتره، اهل الفتره، او من مات وهو ليس له عقل لا يعقل يعني، ومن لم يبلغ دعوه الرسل ماذا يحدث لهم في عرصات يوم القيامة؟ هل هيتظلم؟ ربي الذي ليس بظلام للعبيد يظلمهم؟ أبدا. باب استثناء، الباب ده يسمى باب استثناء أهل الفترة، ومن مات لا يعقل ومن لم تبلغه الدعوة في عرصات يوم القيامة، اختبار لهم وابتلاء، يبقى في اختبار لقول ربي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ابدا هيبقى علمهم. ولذلك يقول الامام احمد عن الاسود بن سريع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعه يحتجون يوم القيامه، منهم ما قال رجل اصم لم يسمع شيئا، رجل اصم لم يسمع شيئا، لو اعلم فيهم خيرا لاسمعهم، نعم لو اعلم فيهم خيرا لكن لا، دي حاجه تانية خالص، ده وقت اللي لو اعلم فيه خير الاسماء ده سماح حق وباطل، لو بيسمع، لكن ده اصم ما بيسمعش حاجه خالص. انا عايز اقول لكم في الاصم الابكم الاصم الاخرس الاصم، يعني انا كانت في واحد يعني كنت اعلم ان اللي هو ذوي الاحتياجات كده ان بعضهم في رمضان ما بيسمعش ما بيتكلمش، وكان وبيدخل يصلي جماعه مع الناس في رمضان. نعم يتبسمون. نعم. كان كل صلاة ينزلوا يتوضوا ويصلوا معنا وكذا وهم يقولوا الله. لا أنا لك أنا بقول لك أما في ما بيو بيصلوا يعني كان مرة بيحضر محاضرة عندي مجموعة من البنات صم بيو كانت معنا. لا أنا بتكلم أنا بتكلم لا لا وحتى ما بيسمعش ما بيسمعش لكن ده بقولك صلاة الجماعة الجماعة تراويح فكانوا بيسمع بيحضروا صلاة التراويح طب ما بيسمعوش لكن شوفي إحساس القلب إنهم جالس وين وسط ناس بتصلي وبتسمع والقلب خاشع ده يعني سبحان ربي ولذلك هنا أربعة يحتاجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق يعني اللي هو إيه يعني ما عندوش التمييز ورجل هرم يعني كبر يعني عجو يعني ورجل مات في فترة يعني ما وصلوش لإيه الرسل يعني فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا سمعتش حاجة أبدا وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرة يعني كان ذهب عقلي وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا جاء الإسلام هو كبير كبير وأما الذي مات في الفترة يقول ربي ما أتاني رسول فيرسل إليهم أن أدخل النار أن يدخل النار فوالذي نفسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر نختم إن شاء الله بإذن الله ونكمل بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغسل لنا من خشيتك وتحفظني بيننا وبين معصيتك